آوار الأخرى، لأنهم مسلمون يأتون بكل رب عميق، بكل مكان، بكل واحدة، بكل دولة، دولة عام وعام. نبي فائزهم يخالف الجنة من تنفيذ الروابط الإيمانية بينهم، من التعارف، من التقارب، من التواصي بالحق، من حل المشاكل التي قد تقع لبعضهم، من التعلم والتعليم، إلى غير هذا من الجوع والمنافع. هذا دين الحجاج أن يستغلوا هذا النصف العظيم لتحقيق هذه المنافع وأعظمها وأكبرها شهودهم ما صنع الله لهم من عرفة ومن خلفة وما صنع الله لبقية مناصب. فإن يوم عرفة يوم عظيم، واجتماع فيه أعظم اجتماع وأفضل اجتماع، وفي أسباب العشق إلى الله، من أسباب نزول الرحمة، من أسباب المغفرة. ولهذا صرف في صحيح مسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر من يوم أن يثق الله في ربه من يوم عرفة. وإن الله سبحانه وتعالى خير البحر من الملائكة، إذا بهم من أهل عرفة من الملائكة، ولكن لا أراد هذا. هذا الحديث العظيم يشمل في بيان كيف حقيقة من النار في يوم عرفة، وأنه ليس خلاف يوم أكثر عتقاء من النار في يوم عرفة. فلو لم يكن في هذا الاجتماع الصلب، ولو لم يكن لهذه الأمانة إلا هذه المنفعة العظيمة، لكان هذا الاجتماع جديرا بالخلود في العالم. بدا أن يمين الغفر العبد بالعتق من النار، ولا أكثر الذنوب الموجبة، والعبد يحسب بالحاجة إلى منفعة العظيم، هذه المنفعة العظيمة. وهو جدير إلا أن يحضر غائبا وناهضا شاغرا ربه عز وجل يوم لا يعرف بالعشق. هذا يفعل على استكمال مناسك الحج وأبوابها ثلاثة أحوال. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العمرة والعمرة كفارة لما بينهما، والحج والعمرة ليس له جزاء إلا جنة. هذا على صحة بحديث أبي هريرة الله تعالى عنه. بحج المبرور والذي دبر في الشهر بعد حق الله في هذا الحج من ظلم محاله، وجزاؤه الجنة والكرامة. وفسر الذي تكلم هذا الحج المبرور بحديث آخر من رواه البخاري الصحيح وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج فلم يرفث ولم يشرك رجع يوم ولدته امه. هذا يدل لنا ان صرف الرفث والكسوف يدعو الرفث، والرفث والدماء فلا يدعو اليه الا صلاه وارتحال هذا الحرام، والكسوف يعد دماء المعاصي. وقد قال الله عز وجل: فمن فرغ في الحج واشهر من الايمان، فمن فرغ في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا خسران في الحج. الحج يجب ان يكفر من الرفث والفسوق والجدار الذي حرمه الله في الحج. ويكون المؤمن والمؤمنه بما هما في غايه من الحمايه لتفارق الحج والرفث، من حضره الله والجماعه فلا تقبل مما يدعو اليه من غمر وحمله غير ذلك ولا خالد هم الإهرام أبل التحمل والفتوح من عنك الجنة يشهد يشهدني ما ظل في الظل والمال والعرض والطيب والزيبة والنميمة والزيب وطبيعة الرحم وهم هذا مصاب المعاد من يحتويها اليوم نظام الله نظام الحديث من راجل على الحاد يحمر نظام الصابر من يحرص على الرفق يتحمل حتى لا يهوى اخوانه لاي مكان بدون عباده من وطن النبي صلى الله عليه وسلم محمد الصحيح بفطره العظيمه محمد الغباء الا بماءكم واموالكم وابشاركم وانالكم على الحرام محمد يونس الخاوع في جهلكم هذا وبلدكم هذا هذه الفرقات الاربع الظل والمال والبشره والارض كلها بالذات من الحلق من اصلهما من اصل الحق رجل ان تحنا جانبا غايرا في المكانه في كل زمان ولا تريد ان الحج يجب ان يكون هذا الاصل هذا لا يعرف كل الدعاء من كل حد الحديث يرضي اخرك الله يرضي فضلك وعفتك من النار يعبر ما يجب عليه من النشر او يتطوعون نجد رجلك تحرص على تشريعهم وتغييرهم في هذا الخير العليم وعدم تنفيذ في ذلك الحال وكثيرا ما يرفع الناس الى الغذاء والظلم الحجره والاحتقار وهذا غرر الأغنام المفرح بإدخال من يسير الاحتقار ما هذا سيأتي بعدم العجلة ما ترفعك العجلة إلى رفع الإنسانك يغطي نفسك على الصبر ولو أخرها بوقت إلى رب ومن يوم إلى يوم ما زال ليسك زال عن بعضهم ومن يفرح احتقار اخوانه وعن قدره وانه فتيله تكبيره وانه لا كرم ان الله الا بالتقوى وان تكبر لبنح الجرائم وقد قال عليه الصلاه والسلام من قاله رضي يا رسول الله اخرجني يحب ان يكون معه حسنه يخرجه حسنا وكذلك المسجد فقال عليه الصلاه والسلام ان الله جميل يحب الزمان ان تشوفوا بطر الحق وانت الناس اوه مسجد الخير يعني احتقاره ويقول عليه الصلاه والسلام اذا رواه مسلم الصحيح بحضر ابن مسعود رضي الله عنه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه قدر من جد هذا حديث عظيم ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل أرشد لواء رجال من علم كل فاضل فإن أخوان الله كاني واحدا منكم أحببته فأعرف قدر إخوانك من أي جنس من أي رتق جارك ارجع القدر وصاحب على الخير يحذر احتقاره وظلمه ومن أعظم مناصب أيضا تفوقك من خلفه مع المسلمين وما فيها من الذكر والدعاء رفع الأيدي فإن آفة ومنشرفة يحل الدعاء قد رفع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالكبيرة هل يشهد العظيم وقال له يشهدان العظيمان يزور أمريكا بالعناية وكتب الدعاء والذكر مع ما في يديه لأن الله يوفقك من النار فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قال في الجنة وعن يقول عشية عرفة انظر وراء عبادي يا أيها الفرقة العذرى يغيب دينه ويغيب رحمتي وأخشى إلى عذابي يرشدك من ذكر أفضل وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم هذه يوم أشفى أن يثق الله بأن يثق الله في هذا من الله يوم عرفة فعليك في